وسراجا منيرا. كان صلى الله عليه وسلم يسير في بيئة صحراوية، هذه البيئة لا تعرف إلا البداوة، إلا القساوة، لا تعرف إلا الجفاء، إنما هي جفاف من كل شيء، من نبات ومن ماء، وأيضا من حضارة ومن دين، إلا من بقية حنيفية إبراهيم عليه السلام. وسط هذه الأجواء الجاهلية التي كانت تحكمها أعراف جاهلية مكتسحة عاتية عنيفة قد ضربت بأوتادها وجيرانها في الأرض، كان صلى الله عليه وسلم يستنقذ الرقاب من النار، يدعو إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل وضح إلى من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين أولئك الذين لم يملكوا حضارة ولا دينا ولا حكمة أهل الهند ولا صنعة أهل الصين ولا حضارة الإغريق ولا فلسفة اليونان والرومان، وإنما امتلكوا الإسلام بعد أن جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فإذا به عليه الصلاة والسلام ينتج ويخرج للدنيا جيلا لو قدر للأرض أن تنطق مدبرها الله ومدحاها وسواها ومهدها لقالت: والله ما رأيت مثل هذا الجيل خلقا ودينا وعلما. وفي كل شيء يتفوق جيل الصحابة الذي عقمت أرحام النساء أن تأتي بمثله، حولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من رعاة للغنم إلى قادة للأمم، ومن أولئك الذين كانوا على شفا حفرة من النار سيسقطون في قاعدة في قعرها إلى ملوك للجنة يوم القيامة، حملوا لواء التوحيد ورفعوه رضي الله عنهم وأرضاه سبحانه وتعالى. أولئك هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عدلهم الله تبارك وتعالى في كتابه. قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إلى أن قال تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الله سبحانه وتعالى عدل المهاجرين وحدهم ساعة قال تبارك وتعالى لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وعلى أنهم خرجوا من ديارهم من أموالهم لا يملكون شيئا، إلا أن الله تبارك وتعالى وضح وجهتهم: أنصرون الله ورسوله، أولئك هم المهاجرون، أولئك هم الصادقون. ومن بعدها يتحدث عن الأنصار تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي فقر وحاجة. ثم يقول تبارك وتعالى: أولئك هم المفلحون. الصادقون هم المهاجرون والمفلحون هم الأنصار، فكيف حال من يأتي من بعدهم لا يطعن فيهم، لا يجرح فيهم، لا يتحدث عما شجر بينهم من الفتن وعما شجر بينهم من المسائل والاختلافات. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا يدع لأصحاب التجريح مطعنا في أصحابه صلى الله عليه وسلم. يقول كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم بالإسناد تارة إلى عبد الله بن مسعود وأخرى إلى عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، أو قال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم يعني التابعون، ثم الذين يلونهم يعني تبع الأتباع. هكذا لم يعد لأحد قولا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أولئك الذين أنتجهم الإسلام، ومن أولئك الذين ولدوا ولادة حقيقية على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل أسلم وهو في 23 من عمره، وقيل أنه أسلم بعد 40، كان إسلامه نصرا، وكانت هجرته فتحا، وكانت إمارته رحمة، عمره في الإسلام 36 عاما، منها 13 عاما في الخلافة، كانت رحمة بالمؤمنين، وكانت رحمة بالمسلمين. إنها الشخصية التي يعجز القلم عن تصدير عظمتها، إنها الشخصية التي يعجز الضرس عن الامتلاء بما بما عندها من نواقل وبما عندها من عظمة وعبقرية وذكاء. إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولا يغرنك طيف خيالي أنني سأتحدث عن سيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهذا مما يضيق الوقت به، ولا يمكن أن يكفينا في عمر 4 أو 10 خطب معاشر المسلمين. وإنما سأتحدث اليوم بأمر الله تبارك وتعالى عن اللحظة الأخيرة في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه عاش عظيما ومات عظيما، وأبى في لحظاته الأخيرة إلا أن يعلم الناس كيف يموت الحاكم وكيف يموت المحكوم، كيف يموت الراعي وكيف تموت الرعية، وكيف يكون الإنسان متصلا بربه تبارك وتعالى. حتى في لحظاته الأخيرة كان عمر بن الخطاب مصداقا لما قاله الجنيد رحمه الله يصف العبد الرباني، قال رحمه الله: هو عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، فإن تحدث فعن الله، وإن سار فإلى الله، وإن صمت فمع الله، فهو مع الله وإلى الله وبالله. هذا عمر الذي كانت حياته لله، وكذلك كان مماته لله، تجسيد واقعي لقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يصف عمر أنه نسيج وحده، وأنه الذي عقمت أرحام النساء أن تأتي بمثله. فقال صلى الله عليه وسلم: فلم أرى عبقريا يفري فريا، وفي بعض الروايات يفري فريا، أن يأتي بمثل ما أتى به عمر رضي الله عنه وأرضاه. حديث مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه رواه أمير المؤمنين في الحديث، وهو الإمام البخاري رحمه الله. فنحن أمام البخاري وأمام صحيح البخاري. أما البخاري فلا يحتاج منا إلى بيان، فقد استفاضت الأخبار بصدقه وعدله وأنه ثبت ثقة، بل وبحفظه وبعجائب حفظه. أما صحيح البخاري فصحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، مهما نهقت الحمر ومهما تقول المتقولون ومهما طعن الطاعنون. فأسانيد البخاري إنما هي ظاهرة الصحة كما تظهر النجوم في السماء. وأما متونه التي راها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كالشهب تحرق المبتدع وتحرق قلوبهم، كما تحرق الشهب في السماء مسترق السمع من الشياطين ومن الجن عياذا بالله والعياذ. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، حدثنا حسين، حدثنا عمرو بن ميمون. فعمرو بن ميمون هو الذي يروي قصة مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو رجل من التابعين. قال: لقيت عمر بالمدينة قبل أن يصاب بأيام، ثم قال: قد وقف على حذيفة بن اليمان وعلى عثمان بن حنين، وهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض أكثر مما تطيق؟ فقال: لا والله ما حملناها أكثر مما تطيق، ليس فيها كثير فضل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: قال: والله إن سلمني الله، وكأنه يستشعر من وراء سطور الغيب أنه شهيد لا محالة وأنه سيلقى الله قريبا. قال: لئن سلمني الله لأدعن أوامر أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي. قال عمرو بن ميمون: فما أتت يعني على عمر رابعة حتى كان في المسجد ليس بيني وبينه في صلاة الغداة إلا بن عباس، يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان عمر إذا مر بين الصفوف سواها، حتى إذا سوى الصفوف كبر وصلى في الركعة الأولى فقرأ بالنحل، أو قرأ رضي الله عنه أرضاه بيوسف يعني في صلاة الفجر أو في صلاة الغداء حتى يجتمع الناس. ثم روى بعد ذلك قصة قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأنا لا أستطيع أن أذكر الحديث كله لأنه يقع في 4 صفحات في صحيح البخاري، لكني سأقسمه إلى مناطق وإلى فقرات. سريعا معاشر المسلمين، الذي يروي الحديث هو عمرو بن ميمون تابعي، رأى الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال أنه تابعي مخضرم، يعني عاش زمن الجاهلية، عاش زمن الجاهلية ولم يدرك رؤيا رسول الله ولم يدرك لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمى تابعي مخضرم، يعني خضرم عن رؤيا رسول الله، قطع عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمرو بن ميمون هذا هو رامي أشهر قصة في مسألة القردة التي رآها ترجم القردة التي زنت، فكان مع الذين رجموها. فإنه يروي كما رواه البخاري عنه أنه في الجاهلية رأى قردة زنت مع قرد، فلما اشتمها زوجها وكان قردا عجوزا وجد منها رائحة غير طيبة فصاح، فاجتمعت القردة فرجمت هذه، اجتمعت القردة فرجمت هذه القردة حتى ماتت. فرجم عمرو بن ميمون مع القردة، قال فكنت مع من رجمها، قال فلقد رأيت الرجم في غير بني آدم. أتوقف هنا معاشر المسلمين لأقول أن بعض بني آدم ينحط في درك الأخلاق إلى أن يكون أخص من الحيوان في بعض الأحيان، لأن الحيوان الأعجمي الذي لا يفكر ولا ينطق ولا يعيش إلا على الطعام والشراب، هذا الحيوان جبل على كراهية الزنا، بل جبل على أنه لا يقبل على أنثاه الباطل. ففي رواية رواها أبو عبيد في كتاب الخيل أن فرسا جاءوا به لينزو على أمه، يعني ليقع عليها كما يقع الذكر على الأنثى، فرفض، فغطوا أمه بكساء، جاءوا بغطاء فغطوا أمه به فوقع عليها. فلما رفعوا هذا الغطاء رأى الفرس أنه قد وقع على أمه، فإذا به يأتي على ذكره فيقضمه بأسنانه بعد ذلك. هذه فطرة الله التي فطر عليها حتى الحيوان. ولا نعرف من الحيوانات من يقبل الزنا إلا الخنزير والعياذ بالله، الذي يقبل على أنثى أن يزني بها غيره وينظر إليها دون أن يعبأ أو يهتم. ولذلك الخنزير هو الحيوان الذي لا يرفع رأسه إلى السماء أبدا، كناية على أن الديوث لابد أن ينظر إلى الأرض دائما وأبدا، وألا يرفع رأسا بين المسلمين، وألا يرفع رأسا بين الناس أجمعين، لأنه رضي على أهله الباطل ولا يدخل الجنة ديوث كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عمرو بن ميمون لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعمر حدث ولا حرج، ما رأيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غيره يا عمر. وهو الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا أنه دخل إلى الجنة، ورؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء وحي. فرأى امرأة تتوضأ عند قصر، أو جارية تتوضأ عند قصر، قال لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب. قال صلى الله عليه وسلم فوليت، يعني ذهبت لما تذكرت غيرة عمر. يا الله، عمر رضي الله عنه وأرضاه يتذكر رسول الله غيرته في الجنة؟ أو يبعر عمر في الجنة؟ أو تتوضأ امرأة لتصلي في الجنة؟ أو عبادة في الجنة؟ بلى، إن الله لا يعلم أن عمر يحب العبادة في الدنيا، وإن الله يعلم أن عمر غيور. ولذلك عاش عمر في الدنيا بخلق سيعيش به في الجنة بأمر الله تبارك وتعالى. هؤلاء قوم كانوا يمشون على الأرض وهم يرون الجنة من وراء الغيب، وهم يرون الجنة من وراء الأستار، لا يريدون إلا هي. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال لقد كان في الأمم محدثون قبلكم من غير أن يكونوا أنبياء، فيكن في أمتي فعمر. وحديث الترمذي عن أبي ذر وعن أبي هريرة والفضل بن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وهو صلى الله عليه وسلم الذي يعطي الإشارة لعمر بأنه شهيد لا محالة. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم لما صعد أحد ومعه أبو بكر ومعه عمر ومعه عثمان فاهتز الجبل، فقال صلى الله عليه وسلم لأحد وما اهتز يومها إلا هزة الفرح والسعادة بصعود النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لأن رسول الله عبر عن حبه لأحد قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، قال اثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. فعلم عمر أنه شهيد لا محالة. وبعد ذلك معاشر المسلمين يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه عن عبد الله بن عمر قد لبس ثوبا جديدا، فقال يا عمر البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. فكان عمر يعلم انه شهيد لا محاله، لان النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك فضلا عن كونه من العشره المبشرين بالجنه. لما كبرت سن عمر دعا ربه تبارك وتعالى بعد 13 عاما قضاها في خدمة المسلمين وفي حرمان نفسه وأهله. دعا ربه كما في الصحيح فقال: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد نبيك. وفي رواية الإمام مالك أنه قال رضي الله عنه وأرضاه: اللهم كبرت سني وكثرت رعيتي وضعفت قوتي، فاقبضني إليك غير مفتون وارزقني الشهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد نبيك. فتعجبت حفصة أم المؤمنين كيف يرزقه الله الشهادة ويقتل في المدينة، والمدينة حرام لا يراق فيها دم ولا يقتل فيها إنسان إلا حد من حدود الله عز وجل. فقالت: كيف يأتيك الله بالشهادة في المدينة؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: يأتيني بها الله إن شاء. عمر رضي الله عنه وأرضاه وقف مع حذيفة بن اليمان ومع عثمان بن حنين، وكان قد تولى أرض الكوفة وسواد الكوفة، يأخذان الخراج وهما اللذان فرض الخراج على هذه الأرض، يعني قيمة الخراج. وما كان الخراج إلا ما يؤخذ مقابل ترك الأرض الزراعية لأهلها يزرعون مقابل دفع بعض الأموال البسيطة لدولة المسلمين. فعمر بن الخطاب يسألهما فيقول لهما: أتخافان أن تكون حملتما الأرض أكثر مما تطيق؟ يخشى ظلم الناس حتى ولو كانوا من غير المسلمين، لأن العدل معاشر المسلمين لا يفرق بين مسلم وبين غير مسلم. عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يقال عنه عمر العادل، بل يقال عدل عمر، فكأنما عدل عمر قد انازع عن عدل الناس جميعا. عمر هو الذي يعص في خدمة رعيته، لا ينام الليل من أجل هذه الرعية، يكاد يموت في عام الرمادة كمدا وهما بالمسلمين، يخرج إلى الجبال يدعو: اللهم ارزقهم على رؤوس الجبال، ويبعث إلى ولاته بالأمصار أن أرسلوا إلي بالطعام للمسلمين. وهو رضي الله عنه وأرضاه الذي اسود وجهه وكان أبيض جميلا من شدة ما لقي في عام الرمادة، وهو عام الجوع والجفاف في المدينة، لأنه حرم السمن والزيت واللحم على أهل بيته، وهو الذي ما كان يولي واليا من المسلمين إلا يأخذ عليه العهد ألا يلبس جديدا وألا يأكل الخبز المرطب حتى لا ينسى ضعفة المسلمين وفقراء المسلمين، وألا يركب برذونا، والبرذون هو الحصان الأعجمي الذي يكون ظهره فارها فيستشعر الرجل الراحة، وإنما يركب الخيل العربية المضمرة النحيفة المهزولة. وعمر لم يكن مهزولا، لم يكن نحيفا يريد أن ينفخ الروح في نفسه ليصبح سمينا في أعين العوام، وإنما كان عبقريا وعظيما بأمر رب العالمين الذي اصطفى مثل هذا الرجل لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولن أذكر لك قصصا طوالا عن عمر، ولكني سأذكر موقفا واحدا. زوجه أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها، ابنة علي بن أبي طالب، وحفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل نسب منقطع في الدنيا إلا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ممدود يوم القيامة. عمر رضي الله عنه وأرضاه جاءه المسك فأراد أن يوزعه على المسلمين، فقال: أن لي امرأة وزانة، يعني تزن لكل امرئ نصيبه من المسلمين، بيت المال يومئذ يوزع على المسلمين. وعمر لا يختص لنفسه بشيء، إنما هو في خدمة المسلمين وفي خدمة رعيته وفي خدمة المحكومين. فقالت أم كلثوم: أنا أزن لك يا أمير المؤمنين، وهي زوجه، وهو يعلم أنها عادلة وأنها امرأة لن تخون، فهي ابنة علي وجدها رسول الله وزوجها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: أما أنت فلا. ثم ذهب عمر فوزع المسك على المسلمين، فلما جاء بنصيبها نظرت إليه نظرة المعاتبة واللائمة له: كيف تشك فيه؟ قال: والله ما شككت فيك، ولكني خشيت أن تزني فإذا بأصبعك يلتصق فيه بعض المسك فتفعلي هكذا فيصيب عمر أكثر من نصيب المسلمين وأكثر من حق المسلمين. هذه عقلية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لأنه وضع نصب عينيه أنه سيقف بين يدي الله عز وجل. يقول عمر لهما: والله لكن سلمني الله. وكان عمر قد رأى رؤيا كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن ديكا أعجميا قد نقره نقرتين، والديك في رؤيا العربي هو الرجل الأعجمي الخشي، يعني الرجل من غير العرب، الرجل من الأعاجم. فسرها عمر بأن رجلا من الأعاجم سيطعنه طعنة أو طعنتين أو ثلاث، وهذا ما جرى معاشر المسلمين. يقول عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى أحد ما. بعدي. أي رجل عمر رضي الله عنه وارضاه يفكر في الأرامل قبل البكارة؟ لماذا؟ لأن الأرملة تواقة إلى الرجال، يمكنها أن تسقط في الرذيلة تحت ضغط الفقر والحاجة إلى المال وتربية أبنائها، يمكنها الوقوع في الرذيلة لأنها تريد الرجال. فعمر رضي الله عنه وارضاه يعلم قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم. فقدم الله الأرامل على الأبكار، وقدم الله تبارك وتعالى التي تأيمت على التي لم تذق الرجال. فعمر رضي الله عنه وارضاه يفهم هذا. والأرامل في بلاد المسلمين يعاملن معاملة فاضل النساء بأنهن زيادة، لا يحق لإحداهن أن تتزوج، ولا يحق لإحداهن أن تفعل وأن تفعل، لأنها تزوجت وذاقت نصيبها وانتهى الأمر وجف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أما عمر فلا يفهم هذا معاشر المسلمين، لأنه يريد أن يرضى ربه عز وجل وأن ينجو لا له ولا عليه. فإذا بعمر رضي الله عنه أرضاه يدخل إلى صلاة الصبح وهو يسوي الصفوف، وهذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مأثورة: لتسون الصفوف أو ليخلفن الله بين وجوهكم، ألا تصطفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ وهو صلى الله عليه وسلم القائل: ليلني منكم أولو الأحلام، يعني أولو العقول، يعني الحفظة. الصف الأول ليس محجوزا لكبار السن، كبار السن نلعق نعالهم ونقبل التربة الذي يمشون عليه، فما بال كبير السن إن لم يكن حافظا للقرآن، وإن لم يكن فقيها في كتاب الله عز وجل، وإن لم يكن صاحب صوت حسن يستبد بالأذان والإمامة والخطابة وغيرها. إنما نقدم من قدمه الله ويتأخر من أخره الله تبارك وتعالى. الصف الأول محجوز للعلماء للفقهاء، قد ينسى الإمام فيفتح عليه من هو حافظ، قد يقع الإمام في خطأ فيأتي من وراءه من الحفظة فيبصره والفقهاء، أو أن الإمام تنوبه نائبة، بمعنى مثلا أن يحدث أو أن يحدث له شيء في الصلاة فإذا به يأخذه ليقدمه بعد ذلك في الصلاة. هكذا ينبغي أن يقف أولو الأحلام، يعني أولو العقول، أولو الحفظ، أصحاب القرآن، أصحاب الفقه والعلم، وراء الإمام في الصف الأول، والله وملائكته يصلون في الصف الأول والثاني. عمر بن الخطاب، عمرو بن ميمون، يقول أنه ليس بينه وبين عمر إلا ابن عباس، فتى الكهول، وكان عمر يقدم عبد الله بن عباس لأنه كان حقر الأمة، كان يعلم أنه قد رزقه الله سبحانه وتعالى في القرآن علما، ورزقه الله تبارك وتعالى بصيرة في كتابه، فكان يقدمه. وكان عمرو بن ميمون يهاب عمر لأن عمر له هيبة شديدة. فإذا بعمر بعد أن سوى الصف جاء العلج الكافر فيروز أبو لؤلؤة المجوسي ومعه سكين لها طرفان، فطعن عمر رضي الله عنه وأرضاه طعنة، ثم طعنه الثانية، ثم طعنه الثالثة التي تخطت الجلد إلى الأحشاء إلى الوراء، فما استطاع عبد الله بن عمر وهو يحمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يسد هذه الطعنة. عمر قال: قتلني أو أكلني الكلب، ووالله ما الشيعي الرافدي إلا كلب، والله ما جاوز عمر الحقيقة أعزكم الله. فإن الرافضية يعلم أنه لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله، لكنه يلعن رب العالمين ويلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلعن أم المؤمنين عائشة ويلعن عمر ويلعن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. والرافضة في زماننا وفي كل الأزمان هم بريد الدماء، هم الذين يجوعون المسلمين، وهم الذين يقتلونهم تقربا إلى مهديهم المختبئ في السرداب، لأنهم يقولون أن المهدي الشيعي لن يخرج من السرداب إلا إذا كثرت الدماء في أرض المسلمين، ولذلك يكثرون من قتل المسلمين. فيروز هذا أبو لؤلؤ المجوسي له مقام في إيران، هذا المقام يسمى مقام بابا شجاع الدين، يحتفلون كل عام بمقتل عمر ويرفعون صورة بابا شجاع الدين هذا لأنه قتل عمر. لماذا معاشر المسلمين يحتفل هؤلاء بمقتل عمر؟ الفرس الذين يسكنون إيران الآن، هؤلاء عقيدتهم ألا يحكمهم رجل إلا من البيت الكياني. البيت الكياني هو بيت آل ساسان، بيت كسرى. عقيدتهم تقول أنهم لا يحكمهم إلا رجل من البيت الكياني، فلا يقعون تحت حكم أهل السنة أبدا ولا تحت حكم مسلم حتى ولو كان عمر. يجوسي على رؤوسهم ويقول: أكلتم كبدي يا أبناء الفرس. ضره أن رجلاً أعرابياً يلبس ثوباً فيه 12 رقعة يتوسد يده وقد عدل بين الناس جميعاً، ضره أن هذا يكون حكم وأن لا إله إلا الله رأيتها أطفأت نيران المجوس. فأراد أن يقتل عمر، وعمر والله ما ظلمه، جاء أبو لؤلؤة وكان حدادا نقاشا نجارا ليصلح ضبة، يعني شيئا في باب عمر، فإذا به يشكو سيده له، وسيده هو وقتها المغيرة بن شعبة، فقال إنه يأخذ مني خراجا 4 دراهم. فقال عمر: ما صنعته؟ قال: حداد نقاش النجار. قال: الله أكبر، والله هذا ليس بالكثير، لأن نحن في هذا التوقيت 15 دينارا على الأقل، فحينما يدفع لسيده 4 دنانير أو 4 دراهم هذا ليس بالكثير. فقال عمر له: حدثت أنك تصنع رحا تدور بالريح. قال: لأصنعن لك رحا يتحدث بها العالم. ففهم عمر، وعمر لم يكن يطمع في غفلته، فقال: توعدني العبد، يعني هددني. لكن عمر لا يأخذ بالظن ولا يظلم أحدا حتى ولو كان مجوسيا يعبد غير الله ويسجد للنيران، لأنه سيلقى ربه وسيسأله سبحانه وتعالى. إنك لتعجب حين تسمع أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يوما من الأيام كان راكبا على دابته في طرقات المدينة، وأمامه إياس بن سلمة ابن الأكوع، فعمر نكره بعصا، قال: أمط عن الطريق يا ابن سلمة، يعني وسع الطريق. ثم مضى عام وكان عمر واقفا على بابه، فجاء إياس بن سلمة ابن الأكوع فقال له عمر: أحججت هذا العام يا إياس؟ قال: لا، وما عندي من مال. فدخل عمر فجاء ب600 درهم وقال: خذها واستعن بها على حجتك، واعلم أنها من الخفقة التي ضربتك بها في العام الماضي. فقال له: والله يا أمير المؤمنين إني نسيتها وما ذكرتها حتى ذكرتنيها. قال عمر: أما أنا فوالله ما نسيتها أبدا. هذا رجل يعلم أنه سيلقى ربه. وللعلم في بعض الآثار التي يستشهد بها أن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محبا لعمر حبا شديدا، وكان يرجو أن يلقاه في رؤيا منام، حتى في رؤيا منام يراه. وعندئذ رآه العباس ولكن بعد سنة، فلما رآه وقد تهلل وجهه قال: يا عمر، ما فعل الله بك؟ قال: هذا أوان فرغت من الحساب، يعني فرغت من الحساب بعد عام. فقال له العباس: وما فعل الله بك؟ قال: إن كاد عرشي ليهد لولا أن ربي كان بي رحيما. هذا عمر رضي الله عنه وارضاه. الآن عمر حمل، ولم يكن عمر ليحمل إلى بيته، حتى أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالمسلمين الفجر رضي الله عنه وارضاه. أما العبد الكافر فإنه ذهب يضرب الناس يمينا وشمالا حتى قتل، أو حتى أصاب 13 رجل، قتل منهم 7 مع عمر رضي الله عنه وارضاه. فجاء رجل من المسلمين فرمى عليه برنس، برنس يعني روب مرتبط فيه غطاء، أو ثوب يرتبط فيه غطاءه، فلما علم أنه مأخوذ نحر نفسه، أي قتل نفسه، فعاش كافرا وقتل نفسا مسلمة مؤمنة في بلد حرام من غير ذنب، ثم مات منتحرا بعد ذلك ليجمع بين الرذائل كلها إلى جهنم وبئس المآب، كلب رافضي لا تبكي عليه العيون. فإذا بعمر يحمل إلى داره، فلما حمل إلى داره أول ما أفاق ما سأل عن مال ولا سأل عن أولاد، وإنما قال: هل صلى المسلمون الصبح؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ائتوني لابن عباس. قال: ابن عباس، انظر من قتلني. فذهب ابن عباس وكان موضع ثقة عمر، فجلس ساعة ثم عاد فقال: قتلك غلام المغيرة. فقال عمر: الصنعي، يعني الصنعي الحداد النجار النقاش؟ قال: نعم. قال: والله لقد أوصيت به معروفا. ثم قال عمر قولته الشهيرة: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني بسجدة سجدها لله عز وجل. جاء الطبيب بعد ذلك فسقى عمر شيئا نبيذا، نبيذ يعني ماء عليه تمر أو ماء عليه زبيب، ليس النبيذ الذي يسكر به. فلما سقاه النبيذ خرج من الجانب الآخر واختلط بلون الدم، فلا يعرفون هل يموت عمر أم الطعن نافذة أم لا، فجاءوا باللبن فخرج اللبن مختلطا بالدماء. فقال الطبيب لعمر: أوصي يا عمر. فعلم عمر أنه ميت لا محالة. فما فعل عمر رضي الله عنه وارضاه؟ جاء بكتاب وصى فيه من يكون إمام المسلمين في الصلاة، ووصى من يكون بعد ذلك الخليفة من بعده، ووصى كيف تدار الأمور في 3 أيام هي فرصة اختيار المسلمين للخليفة، وهي مدة اختيار المسلمين للخليفة، وما وصى لأولاده بمال ولا بشيء. ثم نظر في أمر نفسه وهو يقول: وددت أني أنجو كفافا لا لي ولا علي. ثم قال: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى عائشة فقل لها يستأذن عليك عمر، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإني لست أميرا للمؤمنين بعد. وقال ضع خدي على التراب أو على الأرض، فوضع خده على التراب. قال استأذنها فقل لها يستأذنك عمر أن يدفن مع صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وكان رسول الله في حياته يكثر أن يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فرضي عمر أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يريد أن يلقى العيش الندي الرخي الهني مع صاحبيه وقد سبقاه إلى الله عز وجل. فلما ذهب عبد الله بن عمر أذنت له أم المؤمنين عائشة، فإذا بعمر يقول فإذا أنا مت فاحملوني، ثم قول لها يستأذن عليك عمر أن يدفن. خشي عمر أن تكون قد وافقت تحت وطأة الصدمة، أو أنها وافقت حاليا، ولكنها رضيت أن يدفن عمر مع رسول الله. والمرء يدفن في الأرض التي خلق منها، فرسول الله وأبو بكر وعمر خلقوا من طين واحدة وخلقوا من تربة واحدة. ويقال أن المكان الرابع سيدفن فيه عيسى عليه السلام، فعيسى أيضا خلق من نفس التربة التي خلق منها رسول الله وأبو بكر وعمر. ثم إذا بعمر رضي الله عنه أرضاه وهو في هذه الحال لا يفكر إلا في دين عليه، فحسب الدين الذي عليه فوجده 86,000 من الدراهم لبيت المال. فقال له عبد الرحمن بن عوف فيما أنفقتها يا الله؟ عمر في حياته يسأل وعند مماته يسأل، وهو الذي ما فرط في درهم ولا في دينار من أموال المسلمين. فقال فيما أنفقتها؟ قال في نوائب نابقي وفي حاجة المسلمين، يعني ما أنفقها على نفسه. لكنه رضي الله عنه أرضاه لا يريد أن يلقى ربه عليه دين، والدين أول واجبات التركة، حتى ولو أنفقت التركة كلها في سداد الدين، ثم تجهيز الميت، ثم الوصية بعد ذلك. فإذا بعبد الرحمن بن عوف يتحمل هذا الدين عن عمر رضي الله عنه أرضاه، وعمر يذهب ولم يكن في بيته شيء، ولم يكن في داره شيء، وهو أمير المؤمنين، والعسل يأتيه، واللبن يأتيه، والمال يأتيه، والتمر يأتيه، وكل شيء يأتيه، لكنه سيأتي ربه، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فإذا بعمر يحتسب هذا الدين، ثم يدخل عليه شاب فيقول يا أمير المؤمنين أبشر بما بشرك الله به من الصحبة وقدم في الإسلام، أو قدم يعني ثبات ورسوخ في الإسلام، ثم بعد ذلك هجرة، ثم بعد ذلك إمارة يا أمير المؤمنين، ثم بعد ذلك شهادة. فإذا بعمر يقول وددت أني أنجو كفافا لا لي ولا علي. فإذا به يقول ردوا علي هذا الغلام، فردوا عليه هذا الغلام. فقال له عمر يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. في أي واد كان عقل عمر؟ في أي واد كان قلب عمر؟ ينظر إلى أدق التفاصيل الشرعية في موضع ينسى الإنسان فيه اسمه، وينسى الإنسان فيه كل شيء، لكنه الثبات عند الممات يا معاشر المسلمين. والثبات عند الممات ليست موهبة، الثبات عند الممات ليست إلا نتيجة لعمل صالح كان العبد يعمله في دنياه، وكان العبد يفعله في دنياه. وعمر عاش لله واقفا حياته لله، فمات أيضا لله عز وجل كما يريد الله تبارك وتعالى. الألم يدور مع الدماء في جسد عمر، يدور مع كل دقة من دقات قلبه، ولكنه عقله وقلبه معلق بالله تبارك وتعالى، معلق بالعرش لا معلق بالحش رضي الله عنه وارضاه. اوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بالمسلمين خيرا، وعلم المسلمين كيف يموت الحاكم وكيف يموت المحكوم، كيف يموت الحاكم وهو عادل، كيف يموت الحاكم وهو قد تخلص من كل ذنوبه وأدرانه، وكيف يموت المحكوم وهو مذعن لربه وهو خاشع لربه تبارك وتعالى. وعمر رضي الله عنه وارضاه ليس بدعا في ذلك، فأمير المؤمنين وخليفة المسلمين أبو بكر رضي الله عنه وارضاه على تلك الحال كان، ومن قبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الدرب سار من كانت خاتمته حسن الخاتمة، ثبت حتى الممات لأنه قدم عملا صالحا. فإذا به يلقاه عند موته ويلقاه عند خروج روحه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الكافر الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وليامته ومن لبن له عن ربه فطرفة عين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والإقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار، ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، معاشر المسلمين، فإن المسلمين في بداية مقتل عمر لم يكن أحدهم يدري ماذا قد جرى وماذا قد حدث، لأن المسجد يومئذ ظلام ليس فيه من القناديل والمصابيح شيء، إلا أنهم فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وأرضاه. وصلى بالمسلمين يومئذ الفجر عبد الرحمن بن عوف، صلى بسورة الإخلاص وبسورة العصر، لأن المسلمين نابتهم نائبة، ولأنه انشغل بأمر عمر رضي الله عنه وأرضاه. فما أن علم المسلمون بأن عمر في لحظاته الأخيرة، وبأنه الآن يقضي نحبه، وأنه في نزعه الأخير، حتى تجمعوا حول داره، فوقف عبد الله بن عباس يسألهم: هل كان ما حدث بمحضر منكم؟ فقالوا: لا والله، ولوددنا أن الله أخذ من أعمارنا. فأطال في عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ومد في أجل عمر. فلما تيقن المسلمون أن عمر مقتول لا محالة، وأنه سيغادر الدنيا عما قليل إلى ربه عز وجل داخلا إلى قبره منتقلا إلى صاحبيه، فإن المسلمين لم يصبهم أو كأنهم لم تصبهم مصيبة إلا يومئذ، وفي بعض الروايات كأنهم فقدوا أبكارهم، يعني فقدوا أبناءهم الكبار، وفقدوا أبناءهم الذين يحبونهم، وأول فرحتهم من الدنيا، وأول ما رأت العيون من الأبناء، لأنهم كانوا يحبون إمارة عمر، فقد كان رحيماً بهم على شدته، وقد كان رضي الله عنه وأرضاه باذلاً نفسه ومهجته للمؤمنين. هذا ما يرويه ابن الجوزي رحمه الله، وما يروى أيضاً في بعض كتب الزهد أن عمر بن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ومعه خازن بيت المال دخل عليه ولد من أولاده، فإذا بعثمان يعطيه كيساً من بيت مال المسلمين، فبكى خازن بيت المال وقال له: عثمان، ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن عمر بن الخطاب دخل عليه ولد من أولاده يوما، فأراد أن يأخذ دينارا من بيت المال، فضربه عمر على يده حتى بكى الصبي، فإذا بعثمان ينظر إليه فيقول له: إن عمر كان يتقرب إلى الله بمنع أهله، وأنا أتقرب إلى الله بإعطاء أهلي. ثم بكى عثمان وقال: لا والله لن تجد مثل عمر، لا والله لن تجد مثل عمر، لا والله لن تجد مثل عمر. في عام الرمادة ابنه يشتري بطيخة، يشتريها بكف نوى تمر، نوى التمر جمع ثم باعه، فاشترى به بطيخة يشتريها الغلام الصغير، فأخذها عمر وباعها ورد الأموال على بيت مال المسلمين. ولما كان يأتيه الطعام يضعه في الأطباق ويبدأ بالمماليك والضعاف والغلمان والعبيد، يطعمهم عمر رضي الله عنه وأرضاه بيديه، لأنه مسؤول عنه، وهو القائل الجملة الشهيرة يوم أن قال: لو عثر جدي بطف العراق لسئل عنه عمر: لما لم تسوي له الطريق؟ هذه والله منقبة ما نالها أحد قبل عمر، ولا عرفها أحد إلا بعد عمر رضي الله عنه وأرضاه. الناس كانوا يتنسمون في عمر ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرون في عمر امتدادا لزمن النبوة، ليس لأن عمر كان نبيا، ولكن لأنه كان ملتصقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفارقه في حل ولا في ترحال، ولا يفارقه في غزوة ولا في رحلة من الرحلات. فرأى الناس الآن أن عمر سيمضي إلى ربه عز وجل، فوالله الذي لا إله إلا هو، كأن المسلمين لم تصبهم مصيبة إلا يومئذ. مضى عمر إلى ربه تبارك وتعالى، وحمل الفاروق ليدفن بجوار رسول الله وبجوار أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. جاءت حفصة ابنة عمر تقول: يا أبتي، جاءك المال فأعطي أهلك وأعطي أقرباءك منه. فقال: يا ابنتي، إن أهلي حقهم في مال أبيك، لا في مال المسلمين، وإني والله لأرجو أن ألقى العيش الرخي مع صاحبي، يقصد أبا بكر ويقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل لقي عمر العيش الرخي الندي مع رسول الله ومع صاحبه، والمسلمون يومئذ حزنوا، لأن عمر هو باب الفتن الذي إن كسر آتت الفتن. ولقد قتل عمر ثم جاءت الفتن من بعده معاشر المسلمين، فكان عمر أمنة للمسلمين. ألا تعلموا معاشر المسلمين أن الرافضة وأن الشيعة هم مسمار يراد به أن يدق في نعش الإسلام وأن يباد به المسلمون، وهم قوم ليس لهم في الإسلام من حظ وليس لهم في الإسلام من نصيب. قتلوا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأنبوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهم الذين الآن يؤذون أهل السنة في كل مكان ويرفعون لواء سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا ما من الله تبارك وتعالى به على عبده في هذه الخطبة، فإن كان من إحسان فمن الرحمن، وإن كان من تقصير فمني ومن الشيطان. ثم أنتم أهل معذرة وإحسان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ارفع راية الحق والدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته، وأزل دولة الباطل ونكس رايته، اللهم يا رب العالمين فك أسرانا، ورد غائبنا وارحم موتانا، واشف مرضانا يا رب العالمين، واهد العصاة منا، اللهم اجعلنا لك الشكرين، اللهم اجعلنا لك ذكرين، منك خوافين، منك رهابين، عليك متوكلين، إليك أوابين رجاعين، اللهم يا رب العالمين، اكتب لنا توبة منك حتى تكون التوبة منك وإليك، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم يا رب العالمين ارزقنا عافية الطفل، وحلم الشيخ، وعزمة الشاب، اللهم احينا على الإسلام والسنة، وأمكنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه، اللهم يا رب العالمين دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك بالإجابة جدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم، بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.